بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، المسألة الأخيرة فيما يتعلق بميراث ذوي الأرحام، إذا أدلى جماعة بجماعة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بينها انقسام أي بين الباقي وأصل المسألة الثاني، وبينها التوافق وبينها التباين. عندنا من المسألة الأولى نفس المسألة يا أخوان، ما في جديد. إذا حفظ الإنسان هذه الشبابيك وهذه التقسيمة تراها متشابهة دائما، تحفظها وخلاص، ما في فرائض غير هذه الفرائض. لو درس الإنسان كتابا في الفرائض، ما في فرائض فوق الفرائض، ما في اللهين. ما أظن أنه بعد هذه الفرائض في فرائض أخرى، لا، ما في. إذا حفظت هذا الكتاب وأتقنته، في جديد في الفرائض، يعني مسائلها محدودة ومحصورة. يعني تتعلم هذه الشبابيك، ما معنى موافقة، تباين، انقسام، كيف يعني ما يتعلق لو مات الميت عن كذا، سهلة. فإذا حفظ الإنسان ما بقي وراها شيء، كما يقولون فيما يتعلق بقواعد ماذا الصرف، لا، أشياء تحفظها من تحت القضية، تحفظها وتنتهي ماذا المسألة هذه، وهذه تحتاج مثلا، لكنها تنتسي بسرعة. الفرائض هذه تنتسي بسرعة، تحتاج إلى مذاكرة بين الحين والآخر. وعندنا المسألة الأولى الذي بينهما انقسام، مش الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة دائما عليهم، هنريد خمسة ستة سبعة ثمانية. عندما هذا الجا دائما نظلمهم، لأننا دائما هكذا، هذا الجا ظلمناهم، ما في التفات عندهم. عندك عبد الله الله المستعان، عندك عثمان، إن شاء الله، قل إن شاء الله، ما يقول أصحاب التبليغ، قل إن شاء الله 40 يوم يخرجون. طيب، إذا مات الميت وهو الزوج، ترك زوجة وخال وابن أخ لأم وابن أخ لأم آخر، بسم الله توكل على الله. لو يكون عندك ورقة وكذا، شوف الإخوة هنا ما شاء الله، شوف أول ما تجي المسألة يكتب من أجل يأخذ ويعطي، وإلا ما في سبورة عندنا هنا أصلا، كيف يعني يكتب الإنسان؟ تفضل، زوجة وخال وابن أخ لأم وابن أخ لأم، الزوجة الربع نخلص منها لأن ما في فرع وارث، أصبحت المسألة أصلها من مخرج صاحب الفرض وهي الزوجة المقام حقها، فهي من أربعة الآن ربع، تمام، فنعطيها واحد الربع، يبقى عندنا ثلاثة. طيب، هذه الثلاثة عندنا من اللي مات؟ خال ابن أخ لأم وابن أخ لأم آخر، واضح، خال وابن أخ لأم وابن أخ ماذا لأم، لهم ثلاثة. الآن نحفظ الثلاثة هذه، إذا عندنا واحد فوق وعندنا هذه ثلاثة، الثلاثة هذه مهم نحفظها الآن، نحفظ الثلاثة ثم تجعل لهم مسألة. الآن هذه يعني الخال من أدلوا بمن؟ ها؟ أدلوا بمن الآن؟ ها؟ يعني الخال عندنا أدلى بالأم، إذن كأن يعني لا إله إلا الله، كأن الخال أدلى بالأم، فنقول إذن مات ماذا؟ الميت عن أم، واضح، الخال نجعله أم، أدلى الميت بأم، واضح. طيب، والثاني ابن أخ لأم وابن أخ لأم، ننزل درجة، أخ لأم أخ لأم، إذن عندنا الموتى من الآن أم أخ لأم أخ لأم، الأم كم لها مع وجود الإخوة لأم؟ اثنان فما فوق، سدس، واحد على ستة، نحفظ هذا. أخوان لأم الثلث، واحد على ثلاثة، واحد ماذا على ثلاثة، المسألة ستة، نأخذ الأكبر، العدد الأكبر تداخل بينهم، نأخذ الستة فنعطي الأم واحد، ونعطي الأخ لأم واحد، ونعطي الأخ الثاني لأم واحد، كم بقي معنا من الستة؟ ثلاثة. أصبحت المسألة فيها رد، صحيح، المسألة انتقلت من ستة إلى ثلاثة، إذن الستة تركها تماما الآن، أصبحت أصل المسألة هم من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. طيب، بعد ذلك كيف نفعل؟ الآن الثلاثة مرت معك الآن، وعندك أصل مسألة الثاني ثلاثة، إذن ثلاثة الباقي وأصل مسألة من ثلاثة، بين الثلاثة والثلاثة هكذا، ها؟ ثلاثة وثلاثة، ثلاثة تنقسم على الثلاثة، صح ولا لا؟ ثلاثة تنقسم على الثلاثة، فكيف نفعل؟ خلاص واحد، نجعل فوق الثلاثة واحد، ونجعل فوق الأربعة واحد، فتصح الجامعة مما صحت به الأولى. المسألة الأولى صحت من كم؟ سبورة هذه أربعة، فنجعل الجامعة أربعة. طيب نأخذ نصيب الزوجة، كيف نأخذه؟ من السهم اللي فوق الأربعة واحد، أقول واحد في كم؟ واحد في واحد، واحد نصيبها، ثم بعد ذلك نأخذ الواحد اللي فوق الثلاثة، نصيب أم وأخ لأم وأخ لأم، محم واحد واحد واحد، وجزء السهم اللي فوق الثلاثة واحد، واحد في واحد اثنين، ولا واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد في واحد خلاص أربعة، فأجملنا إذا به أربعة تماما. أنا اللي حليت ولا أنت؟ بارك الله فيك، جزاك الله فيك. طيب عندنا من الثانية، مش أنا اللي حلها، مش واحد يحل، ما احنا نساعده بس من بعيد لبعيد. عندك يا عبد الرحمن؟ ما في، الله المستعان. الجهة هذه خلاص كملوا. عندك يا لقمان؟ ها توافق، هذه مسألة فيها توافق، ماتت زوج وترك زوجتين، وترك زوجتين وترك خال وبنت، بنت زوجة زوجة، خال بنت بنت، الزوجتان كم لهما من دون فرع وارث؟ أربعة، بينهما اجتمعان عليه، ثلاث زوجات أربع زوجات أربعة. طيب المسألة أربعة، نعطي الزوجتين واحد، والباقي الثلاثة للباقي، خال وبنت بنت، هذا نجعلهم تحت. طيب الواحد ينقسم على الزوجتين، هنا لا، هذا الآن عندنا كسر نريد نصححه قبل ما التقاسيم. واحد اثنين ايش بينهم؟ ايش ناخذ؟ هذا الرؤوس اثنين، فنجعله فوق، فوق ايش؟ مسألة من أربعة، ايوه اثنين في كم؟ ثمانية، إذن أصبحت المسألة من ثمانية، ثم بعد ذلك ناخذ نصيب من الزوجتين، واحد في اللي فوق الأربعة، ايش اللي فوق الأربعة؟ اثنين، واحد في اثنين بكم؟ اثنين، مشان نصحح الكسر، واحد واحد، ثم الثلاثة في اثنين ستة الباقي، فنعطي كل بنت ثلاثة، ولا كم؟ لأن ثمانية عندنا، طيب الزوجتين بقي ستة، وعندنا بنت، عندنا لا نعم خال وبنت بنت، لا نجعل الستة هكذا، نحفظ الستة فقط، ما نقسم الآن لأنه سيأتي تقسيم خاص. إذن بقي بعد الزوجتين من الثمانية، لما حذفنا الاثنين بقي ستة، ستة هذا ماذا نفعل به؟ نحفظه، يسمى الباقي، الستة هذه يسمى الباقي. الآن تجعل المسألة لمن؟ لخال وبنت بنت. كم للخال؟ الخال ينزل منزلة من؟ أم، كأن الميت ترك أما وترك من؟ بنتا، البنت والأم، فالأم كم لها مع وجود البنت؟ السدس واحد على ستة، والبنت النصف، واضح؟ واحد على اثنين، بين الستة وبين الاثنين تداخل، نأخذ الأكبر الستة، تكون أصل المسألة من ستة، أصل المسألة ماذا؟ من ستة. طيب كيف نقسم ماذا؟ للأم واحد، وللبنت نصف الستة ثلاثة، إذا المسألة فيها رد، أصبحت من أربعة، انتقلت من ستة إلى أربعة. إذن الآن ننظر بين الثلاثة الباقي والأربعة، وبين الستة، بين الستة والأربعة إيش بينهم؟ توافق، توافق في إيش؟ نريد عدد ينقسمان عليه ثالث، ها؟ اثنين على الستة من كم؟ ثلاثة، فنجعلها على الأربعة. طيب والأربعة على الاثنين؟ اثنين، نجعلها على الثمانية. خرج لنا يعني الجامعة، اثنين في كم؟ في ثمانية، اثنين في ثمانية، فتكون هذه الجامعة، إذن الجامعة ستة عشر، ستة عشر. ثم نصيب الزوجات كيف نفعل به؟ اثنين في واحد باثنين، اثنين في واحد باثنين، إذن لكل زوجة اثنان. طيب نصيب هذا الخال الذي هي الأم، ثلاثة في واحد ثلاثة، نصيب هذه الأم والبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة، اجمع تسعة ثلاثة اثنين اثنين، إذا كان ستة عشر المجموع صحيح، صحة المسألة. حسنت. المسألة الأخيرة عند من؟ عندك يا بخاري، عندك كيف البخاري مرة واحدة وما في منه؟ لا لا، هذا احنا نريد الجدد اللي ما من بعيدين اللي ما يجيب وكذا. عندك يا صفوان، يكاد صفوان يختبئ كذا ينظر. ما في عندك؟ ها ما في؟ من اللي كان يجيب ايضا احد؟ ما في حد عندك؟ عارف عندك؟ يلا توكل على الله. طيب زوج وأب لأم وبنت بنت وعم الشقيقة، زاد العدد أعانك الله. زوج، عندنا زوج زك الزوج وأب لأم وهو أبو الأم وبنت بنت وعم الشقيقة، الزوج كم له؟ نصف، ما في فرع عارف، أسهلها. فالمسألة من كم؟ اثنين تماما. إذن المخرج الأصل المسألة عندنا من اثنين، نعطي الزوج واحد ونعطي الباقين واحد، نجعلهم واحد، هذا يسمى الباقي، لا نحفظ نجعل عليه دائر الباقي. ثم نقسم المسألة الثانية وهي أبو الأم أدلى بمن؟ بالأم. إذن مات الميت وترك أما، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، إذن أم وبنت. عم الشقيقة تنزل منزلة من؟ الأعمام دائما ينزلون، دائما عندك خالات والأعمام. العمة هذه أب، دائما أب، واضح؟ إذن مات الميت عن أم وبنت وأب، قسم البنت كم لها؟ النصف، نعم. والأم السدس مع وجود الفرع الوارث، والأب الباقي، لا ما في السدس، الباقي الآن. فالمسألة من كم؟ ستة. طيب كم للأم؟ واحد، وللبنت ثلاثة، والباقي للأب اثنان، فيكون ستة. فتنظر بين ماذا وماذا الآن؟ الواحد والستة إيش بينها؟ تداخل، تماثل، أي تماثل يعني توافق ولا تباين؟ تباين. إيش نفعل في باب التباين؟ نأخذ الواحد فنجعله على الستة، ونأخذ الستة فنجعلها على الاثنين الأول، أصل المسألة. ثم نفعل ماذا؟ نضرب الستة في الاثنين ونجد نخرج الجامعة. ستة في اثنين بكم؟ ها؟ 12. إذن هذه الجامعة الآن، هذه هي الجامعة. خرج نصيب الزوج الآن، ستة في واحد بكم؟ ستة. إذن النصف الآن سيأخذ كاملا. طيب والبنت أو الأم، واحد في واحد واحد للأم، والبنت واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في اثنين اثنين، اجمع اثنين ثلاثة واحد ستة، كم سيكون؟ 12. إذا المسألة صحيحة، مسألة صحيحة. هكذا مسائل الفرائض هي يعني نفس المقياس، يعني ما في جديد فيها يعني، بس الواحد يحفظ أول مسألة وبعدها يمشي على الباب. نمسح ولا في حد كتب؟ هذا صار له. هذا يقول ماذا سمي الحافظ ابن حجر هذا الاسم؟ ابن حجر هذا لقب، ابن حجر ما أدري أحد من في أحد من أجداده حجر كذا منصوب الأحجار أو شيء، حافظ ابن حجر الله أعلم، هذا لعله نسبة إلى بعض أجداده، وإلا الحافظ لأنه حافظ بالفعل يعني حافظ الأحاديث، الله أعلم، بارك الله فيك. طيب الآن